الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الخوف عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني يوم الجزاء والحساب، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، أي مدة بقائه في الحياة الدنيا، كيف أفنى هذا العمر؟ هل أفناه في طاعة الله، أم أفناه في معصية الله، أم أفناه في اللهو واللعب؟ لأن الناس في هذا المقام على أقسام ثلاثة: منهم من أفنى عمره في طاعة الله وفي مرضاته، ومنهم من أفنى عمره في معصية الله وفيما يسخطه، ومنهم من أمضى عمره في اللهو واللعب الذي ليس فيه فائدة. فالإنسان يوم القيامة سيُسأل عن مدة حياته ومدة بقائه في الدنيا، هل أمضاها فيما يرضي الله أو أمضاها فيما يسخط الله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن ماله، المال كل ما يتمول عادة، وهذا شامل للأعيان كالعقار ونحوه، ويشمل أيضاً النقد. هذا المال من أين اكتسبته؟ هل اكتسبته من طريق حلال أو اكتسبته من طريق حرام؟ فالحلال ما وافق الشرع، وليس الحلال ما حل في اليد كما يظنه بعض العامة من الجهال، أن الحلال ما حل في يده، سواء اكتسبه من غش أو من خداع أو من ربا أو من سرقة، بل الحلال ما اكتسبه الإنسان وكان في اكتسابه موافقاً للشرع. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل أنفقه في طاعة الله، أم أنفقه في معصية الله، أم أنفقه في اللهو واللعب. والناس في هذا الباب، أعني في اكتساب المال وإنفاقه، على أقسام ثلاثة: القسم الأول من اكتسب المال من طريق محرم، والقسم الثاني من اكتسب المال من طريق مباح ولكنه أنفقه في المحرم، وهذان هالكان، الأول والثاني. والقسم الثالث من اكتسب المال من طريق مباح وصرفه فيما يرضي الله عز وجل من أداء الواجبات، من الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة وإغاثة الملهوف ونحوه، فهذا هو خير الأقسام. قال: وعن علمه فيما عمل به، عن علمه، المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، فيما عمل به، هل عمل بعلمه، هل أخلص لله تعالى في علمه، هل علم الناس، هل دعا إلى دين الله، هل دافع عن شريعة الله، كل ذلك سيُسأل عنه أمام الله يوم القيامة. وأهل العلم عليهم مسؤولية عظيمة ليست على غيرهم، لأن معهم العلم، وهذا العلم حجة، إن عمل به كان حجة له أمام الله، وإن لم يعمل به كان حجة عليه أمام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وهذا فيه حث لطالب العلم على إخلاص النية في طلب العلم، فلا يطلب العلم رياء أو سمعة أو ليثنى عليه أو يمدح أو ليماري السفهاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. كذلك أيضا من الإخلاص في طلب العلم أن يعمل بعلمه ليعبد الله تعالى على بصيرة. من الإخلاص في طلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه بعد أن رفع الجهل عن غيره. من الإخلاص في طلب العلم أن يدعو إلى الله تعالى ومن الإخلاص في طلب العلم أن يدافع عن شريعة الله ممن أراد أن يتنقص الشريعة أو أن يورد عليها الشبهات والشكوك. قال: وعن جسمه فيما أبلى، هل أبلى هذا الجسم وأفناه في طاعة الله أو في معصية الله؟ ففي هذا الحديث دليل على الحث على اغتنام الحياة الدنيا بما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة، وأن الإنسان سوف يُسأل عما يتمتع به في هذه الدنيا من الصحة والعافية والعلم والمال، كما قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل نعيم تتنعم به من صحة ومن عافية ومن طول عمر ومن مال ومن ولد ومن رزق إلى غير ذلك، كل ذلك ستُسأل عنه يوم القيامة، فأعد للسؤال جواباً سديداً. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.